السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نربي؟ يمكن السؤال ده اللي بيطرح على ألسنة كثير من الناس، نربي أولادنا إزاي؟ والحقيقة أن تربية الأبناء زي تربية الزرع تماما بتمام. الزرع محتاج أرض ومحتاج رعاية وسقاية وعناية ومحتاج تهيئة ومناخ ومحتاج توجيه حتى يثمر ويشتد عوده. كذلك الأبناء، أبناءنا محتاجين تهيئة قبل أن نكون سببا في وجودهم، لابد وأن نكون سببا في التهيئة الملائمة التي يترعرعون فيها ويشتدون فيها. باختصار، أبنائنا مشروع، والمشروع ده محتاج دراسة جدوى. زي أي مشروع، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كل أمور حياتنا نفكر ونتدبر، إزاي نعمل، إزاي تشتغل، هتشتغل إيه، ليه، إزاي تتجوز، تتجوز مين، ليه، إزاي إزاي إزاي. كذلك التربية، هنربي أولادنا إزاي؟ يبقى محتاجين نعرف بنربيهم ليه، وهنحتاج نعرف أيضا إيه الجو الملائم الصحي السليم الذي يتربى فيه أبناء أسوياء. وبالتالي محتاجين نعرف أساليب التربية الصحيحة، والأهم إن احنا نعرف الأساليب دي من مين بالضبط، لأن بعض الناس ربما يظن أن عنده أفكار وأساليب صحيحة للتربية، لكن الواقع بيقول أن التربية العصرية الحديثة المتطورة الأوروبية لا تصلح أبدا لتربية أبناء المسلمين. إذن كيف نقيم منهجا تربويا نستطيع به أن نبني ذرية؟ لأن بناء الذرية من أهم الأمور، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: علموهم وأدبوهم. لذلك ينبغي عليك أن تعلم أن ثم فارق بين التربية والتعليم. إيه هي التربية وإيه هو التعليم؟ التعليم هو اكتساب المعرفة، والتربية هي تحويل المعرفة إلى سلوك. لذلك إذا أردت أن تحول هذه المعارف التربوية إلى بناء تفخر بأن تسميه ابنا أو بنتا، فاعلم أن عليك مسؤولية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية تحتم عليك أن تهيئ قبل أن تكون سببا في وجود أبنائك، أن تهيئ لهم البيئة الصالحة التي يستطيع هؤلاء الأبناء أن يرشدوا فيها وأن يكونوا أبناء صالحين. وأول ذلك باختيار الزوجة، وهذا ما نتكلم عنه في المرة القادمة.